السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم إنا نسألك إخلاصا في النية وسدادا في القول وتوفيقا في العمل، اللهم لا تحرمنا أجر هذه المجالس التي ما جئناها إلا رغبة في تعلم العلم ونشره وسعيا إلى تحصيل الدرجات العلى وأخذ القسط الوافر من ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، جعل الله حظنا وإياكم من ميراث نبينا وافرا، اللهم آمين. كنا قد وعدناكم في أسبوعنا الماضي وفي نهاية المحاضرة أنه قد بقيت لنا جزئية يسيرة في علم الرسم، ونحن لا نقول بأننا أتينا على كل كبيرة وصغيرة فيه، فإنه أكبر من أن تحيط به عدة محاضرات قليلة كهذه، ولكنها إشارات، وما يضيق عنه وقت المحاضرة ننبه على الكتب التي عنيت بالحديث عنه ونحيل عليها لمن أراد الاستزادة وأن يرجع إليها، إن هي إلا إشارات. والمسألة التي بقيت معنا في أسبوعنا الماضي مسألة من الأهمية بمكان. لما؟ لأنها تتعلق بحقبة زمنية يعيشها الناس اليوم. لا أدري إن كنت أسلفت لكم في الأسبوع الماضي أو في الذي قبله أن الطعون على الدين الإسلامي أو على العلوم الإسلامية وخاصة علوم الشريعة، منها العلوم المتمحورة والمتمركزة حول القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حظيت، وأقول حظيت يعني من باب هذا من باب البلاء أو الابتلاء، ومن جهة أخرى ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ومن جهة ثالثة لننظر كيف تعملون كما قال الله، وهذه أفرزت لنا هذه الطعون وهذه الاتهامات التي وجهت إلى ساحات القرآن وعلومه، أفرزت لنا أجيالا من العلماء في كل زمان تصدوا بقوة للردود على هذه الشبهات وما يثار حول القرآن الكريم. ولا شك أن علم الرسم العثماني كان من تلك العلوم التي أثيرت حوله كثير من القلاقل، كثير من القلاقل عبر العصور، ليس من اليوم وإنما من قديم، وليس من أعداء الإسلام من العرب، بل ومن بعض أبناء الإسلام بسوء نية وخبث طوية أحيانا، وأحيانا ليس هناك سوء نية وإنما المسألة صنعة وفقط، يعني يبحثون في القرآن الكريم، أو إن شئت فقل يجعلون القرآن الكريم شأنه شأن أي كتاب ليس فوق الانتقاد، وإنما يوضع في الميزان ليقال في الموطن الذي أحسن فيه أحسنت، وللموطن الذي لم يكن كذلك يقال فيه غير ذلك، وإنما هذه أمور طبعا كلها ترد معنا في كل علم نتناوله، نقول ما فيه أو نذكر شيئا مما قيل فيه. أعود فأقول، في كل زمان ابتلي القرآن الكريم والعلوم المتمركزة حوله بطعون، ووجهت إليه سهام، وانبرى لها من العلماء من ردها، ومن كان أو من يعني بقي حياته يذود عن حمى القرآن ويدفع عن حياضه، حتى في هذا الزمان الحاضر لا يزال المستشرقون من أعداء الإسلام يرمون القرآن الكريم في مقاتل. ولك أن تتخيل كمية الإلحاد التي امتلأت بها المواقع الإنترنت والكتب وغيرها، تمام؟ ولك أيضا أن تتخيل تلك العلوم التي درسها المستشرقون، ولك أن تتخيل حجم هذه الهجمة الشرسة على القرآن، ما تركوا فيه تفسيرا ولا رسما ولا تشريعا ولا سياسة ولا أي شيء من هذا القبيل، إلا ووجهوا سهامهم نحوها يطعنون في القرآن الكريم، ما ذاك إلا للغض والنيل منه ولصرف الناس عنه حتى يكمل لهم ما أرادوا من سيادة أديانهم الباطلة المحرفة، وتخاذل ونزول ورجوع وتأخر هذا الدين وأتباعه. تمام معايا؟ طيب، ما دخل هذا بما نحن فيه من الرسم العثماني؟ نقول إن من العلوم التي تم الطعن فيها أو في القرآن على إثرها وعلى أساسها هو علم الرسم القرآني، على يد من؟ على يد المستشرقين في هذا الزمن. وإذا قلنا المستشرقين، هناك من بني المسلمين أو من أبناء المسلمين ومن بني جلدتنا وممن يتكلم بكلامنا ويدين بديننا من يتبع المستشرقين أو يتبع أصحاب هذه الأفكار والرؤى، يتبعهم فيما يذهبون إليه وإن سمى ذلك بغير ما سموه به. لكن ليس حديثنا مع هؤلاء، وإنما نحن نناقش فكرة ونرد عليها أيا كان القائل بها من أبناء الإسلام، من غيرهم، من أعداء الإسلام، من أنصاره، إلا أننا يعني هذا لا يعنينا بقدر ما تعنينا الفكرة التي نناقشها. فأولا، ما معنى مستشرق؟ الاستشراق ماذا يعني؟ لأن هذه الكلمة الآن ربما بعضهم لا يعني بعض الشباب لا يفهم معنى كلمة استشراق أو بعيدة عنه إلى حد ما. كلمة استشرق هذه الألف والسين تسمى سين الطلب، مش عم الشيخ هاشم، تسمى سين الإيه؟ الطلب. فإذا قال استغفر ماذا يعني؟ طلب المغفرة. يسعدك ربي يا شيخ هاشم. هذا يعني سين الطلب، استغفر، استكتبه، طلب أن يكتب له. تمام؟ فالاستشراق السين هنا سين الطلب. هل معنى ذلك استشرق أو استشراق هو أنه توجه نحو المشرق يريد أن يكون من سكانه ومن أهله؟ احنا عندنا التوجه، الله يحفظكم ويبارك فيكم، نوعان: توجه حسي وآخر معنوي. أما الحسي فهو أن ينتقل بجسده ليعيش في الشرق أو في بلاد المشرق وهو ليس من أهلها، وقد يكون ذلك معنويا، بمعنى أنه يتوجه بفكره وبعقله وببحثه وعلمه وتقصيه نحو علوم الشرق ودقائق مسائله وقضاياه ليبحث فيها حتى وإن كان مقيما في بلاد الغرب. ومن هنا قالوا الاستشراق طلب علوم الشرق واتجاه للتخصص في معرفتها، والمستشرق هو المتخصص في علوم الشرق وحضارته وآثاره وفنونه. هذه كلمة استشراق. يا أخي الله يحفظك، وضحت الفكرة معنى كلمة استشراق؟ هو الاهتمام والعناية بعلوم المشرق أو بالعلوم الإسلامية، وسميت المشرق لأن الإسلام بسط نفوذه على الإقليم الشرقي كله، على بلاد المشرق، إفريقيا وآسيا وإلى آخره. فالاستشراق معناه طلب علوم الشرق، حتى وإن كان ذاك العالم الغربي جالس في مكانه وبلدته، إلا أنه يبحث في علوم الإسلام. السؤال الآن، ما الذي يشغل ذلك الغربي العالم أو المفكر أو الباحث ليشغل نفسه أو لينشغل أو ليظل حياته ينقب ويبحث في المكتبة الإسلامية في مخطوطاتها ومطبوعاتها ومواقعها، يسعى بكل جهده للوصول إلى أدق دقائق العلم الإسلامي؟ يا إخواني، إحنا لماذا تأخرنا؟ لأننا لم نعد نفهم تفكير أعدائنا. في داخل دماغ العدو خريطة مرسومة، هو يريد أن يصل إلى طموح معين ويتخذ له سبل معينة توصله إليه. نحن انفصمنا عن هذا، لم نعد نفهم تفكير العدو، لم نعد نفهم الخريطة المرسومة في داخل أروقتهم. هو لم يفعل ذلك. في بداية الدعوة الإسلامية وفي عصر الطفرة والنهضة واتساع الفتوحات وشيوع العلم، كانت لنا حضارة، كان لنا طب، كان لنا هندسة، كان لنا جيولوجيا، كان كل شيء عند المسلمين، صدروه إلى الغرب. إذن وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. إنما كان قدر الأمة في ذلك الوقت كبيرا بما كانت تعرفه، وإنما توزن الأمم بمعارفها وعلومها وليس بأجرامها واتساع أراضيها. قد تكون دويلة صغيرة أو تكون قارة غير ما يعني صغيرة، ولكن من ولعها بالعلوم والتقنيات والتقدم تحجز مكانا لها في مصاف الدول المتقدمة. وما اليابان عنا اليوم ببعيدة، ولا دول الغرب المتقدمة صناعيا وتكنولوجيا وإلى آخره. طيب، دول الإسلام أو الدولة الإسلامية في ذلك الوقت بلغت مكانة عالية في هذه العلوم وتقدمت تقدما أبهر الغرب، أبهر الدنيا بأسرها. طيب وبعد، لما مرت على الأمة الإسلامية الكبوة التي كبتها، وما أكثر الكبوات في العصور الإسلامية والعهود السالفة إذا تفحصت التاريخ، هذه الكبوة أورثت أو أثمرت ثمرة مرة، وهي انشغال باللهو وباللعب وبالترف وتفكك وتمزق للدولة المسلمة. نتج عن ذلك كله وقوف، مش هنقول لك انحدار، وإنما نقول إيه؟ توقف، يعني محلك سر، محلك سر. لم يعد التقدم العلمي الذي كان في عصر النهضة والطفرة لم يعد مستمرا في السير إلى الأمام، بل توقف للحظة، توقف لبرهة. وبعد هذا التوقف للأسف الشديد بدأ الانحدار. لكن نتيجة إيه؟ العالم الغربي لما رأى هذه الوقفة ابتدى يتوثب وابتدى يهجم على الأمة الإسلامية. الهجمة لا تفهم أبدا، احنا ربطنا بين الهجوم وبين السلاح، بينما الهجوم لا يعني ليس قاصرا على السلاح، وإنما أصبح أصعب أنواع الحروب اليوم هي الحروب الفكرية. أنا لم أعد أرى أحدا على الصفحة معي، لم أعد أرى أحدا يتابعني، الله يحفظكم، انتبهوا. أصعب الحروب على الأمة الإسلامية اليوم هي الحروب الفكرية. وإن استطعنا، الله يحفظكم ورعاكم، وإن استطعنا أن هكذا هي الفلسفة، من يستطيع أن يدخل في سويداء قلبك بشبهاته وإلى عقلك، أو إلى عقلك بشبهاته وإلى قلبك بشهواته، ليملك زمام تفكيرك ويوجهك حيث يريد هو، لا حيث تريد أنت ولا حيث يريد دينك، فقد فاز قبل أن يسل عليك سيفا أو يستل عليك سيفا، لقد فاز قبل أن يشهر في وجهك مدفع أو رشاش. وإنما معايا، هو غزاك أولا بفكره قبل أن يغزوك بسلاحه وقوته. والحرب اليوم عشان تكون مرتاح وعارف الدنيا رايحة فين، وأنتم تعلمون هذا، أنا لا أقوله لمن يجهله، وإنما أقوله من باب التذكير ومن باب أن احنا نتواصى بالحق وبالعودة إلى الشرب. الحرب اليوم الانتصار فيها لمن يبسط فكره على الآخر. لقد بسط المسلمون فكرهم على دول الإسلام في عصور النهضة الإسلامية وفي أوج ازدهار الفتوحات الإسلامية في العصور المتقدمة. أنتم تذكرون الرشيد ماذا، أبو جعفر المنصور أو قيل الرشيد، ماذا كان يصنع؟ كان يعطي لكل من يترجم كتابا إلى اللغة العربية يعطيه مثقاله ذهبا. طيب من إيه يترجم؟ من اليونانية والعبرية والسريانية وهذه اللغات كلها. لما؟ لأنها حصيلة ثقافات الأمم، نريد أن نترجمها لندرسها ونهضمها حتى نعلم كيف يفكرون، وما هي عوامل ازدهارهم وقوتهم، وما هي أسباب تقدمهم، حتى يتسنى لنا السير في طرق موازية ومماثلة، حتى نصل إلى أبعد مما وصلوا إليه. هذا هو. لكن لما تفرقت الأمة وتمزقت الدولة وصارت الانشغالات بغير العلم وبغير المعرفة، وقف المسلمون محل كسر، توقف التطور العلمي والازدهار العلم والتقدم، وأصبحت الكفة مش متوازنة، ولكن ليست متوازنة، ولكن أتى الغرب ليستدركوا، أتى الغرب ليصلوا إلى ما وصلنا إليه، أتى الغرب ليكافئوا ليرجحوا كفتهم، أو لي يعني يسايرون في هذه العلوم التي انتشرت وهذا الازدهار الذي حصل. ومن هنا جاءت نهضة الغرب. ثم لو نظرت في الحملات الصليبية التي جاءت على الدول الإسلامية، إنما جاءت لدوافع وأسباب كثيرة، وكان من بينها أو يعني كانت هذه الحروب من الثمرات المرة لقعود المسلمين وتفكك دولهم وعدم اهتمامهم بالعلم على النحو الذي كان سابقا في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية. على كل، المستشرقون ابتدأوا يفكرون بنفس التفكير الذي كان ينتهجه المسلمون أولا، اللي هو إيه؟ نقرأ ثقافة المتقدمين حتى نفهم كيف يفكرون. لكن الإشكال، الله يبارك فيكم، أن المستشرقين حين يدرسون علوم الإسلام إنما يدرسونها لأكثر من سبب، ليس لأجل معرفة أسباب التقدم ليفعلوا مثلها أو ليسلكوها أو يعملوا بها، وإنما هناك أمور أخرى. وهي: واحد، الغرب استعاد ثقته في نفسه وابتدى يتجهز للوثوب على المسلمين، هذه واحدة. التفت الغرب إلى العلوم والمعارف حتى يعني يتسلح بها، لأنه أدرك أهمية المعارف والعلوم في الصراع بين الأمم. طيب، استفاد من العلوم الإسلامية، نعم، كما ترجمت أنت قبل ذلك كتب اللغات الأخرى إلى اللغة العربية لتقرأها وتستفيد بما فيها، فهم فعلوا ذلك بكتب المتقدمين من أهل الطب والهندسة والجيولوجيا والرياضيات كل هذه العلوم وغيرها، ترجموها إلى اللغة التي تناسبهم حتى يفهموا ما بداخلها. اصحى معايا. الأخطر هو امتداد الدراسات الغربية إلى العلوم الشرعية التي لا علاقة لها بتقدم الصنعة أو بالتطور العلمي، وإنما هي تمس العقيدة والدين والتشريعات الإسلامية. طيب، إن كنت أيها المستشرق الغربي درست كتب الثقافة، كتب الجيولوجيا، كتب الرياضيات، كتب الطب، كتب الهندسة، طيب ماشي، علشان تستفيد من هذه العلوم التجريبية في تطوير نفسك علميا من باب التطوير في العلوم الحديثة. لكن ما شأنك وشأن الكتب الإسلامية والدراسات الشرعية التي هي منصبة على الدين، والبعيد دينه يهودي أو دينه نصراني أو نحو ذلك، فلا علاقة له بديننا ولا يهمه أن يكون معنا أو يدرس ديننا. لكن من هنا جاء دافع الدين. إيه دافع الدين؟ هناك حرب شعواء بين المسلمين وغيرهم، حرب البقاء للأقوى، حرب السيطرة، حرب بذل النفوذ. طيب، ديننا بسلامة تشريعاته وبحفظه من التحريف ما إن يعرض على أحد حتى يستطيع بحول الله تعالى أو حتى يهتدي بفضل الله تعالى إلى الدخول في هذا الدين. ليه؟ دين يبسط سلطانه لا بالقوة وإنما بالحكمة التي يحويها، بالروحانية التي يمتلكها، بالآداب التي جاء بها، بالتشريعات التي تحترم العقل، عقل الإنسان قبل أن تخاطب قلبه أو كيانه، تحترم العقل. دين يحترم الإنسان. وهم الغرب المشهود لهم، الغرب مشهود له بأنه على خلينا نقول إيه، مشهود له بالإنصاف، منهم كثيرون منصفون، لكن أنا عايز مشهود لهم بأن عقولهم ناضجة. طيب هذا العقل الناضج إذا ما عرض عليه الدين الإسلامي عرضا صحيحا بلغة العصر الذي نحن فيه وبدون مضايقات وبدون تهديدات وبدون خلفيات، سيهتدي بحول الله حتما إلى هذا الدين. ما إن يسمع الأذان حتى يسلم، ما إن يسمع آيات من القرآن والقارئ يرتل بخشوع حتى يسلم. نحن، أنا لا أريد أن أتطرق كثيرا إلى هذه المسائل، نحن أسأنا إلى إسلامنا قبل أن يسيء إليه أعداؤنا، أسأنا إليه بتفريغه من المضمون، أسأنا إليه بأن جعلناه طقوسا تؤدى وليس روحا تسري في أبداننا. أصبحنا بعيدين كل البعد عن قول عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. هذه الإشكالية الآن، أصبح القرآن عندنا في المصاحف ودستورنا الذي نسير به في حياتنا هو الهوى، إلا من رحم الله منا. فلما لا ينصرف أعداؤنا ولما لا ينصرف العالم كله عن كنز ثمين بين أيدينا لو أحسننا عرضه على الأمم كلها عرضا صحيحا وبطريقة مهذبة تخدم الدين، لدخل الناس في دين الله أفواجا. هل كان يمتلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفاتحون لدول الغرب وغيرها في عصور الازدهار واتساع الفتوحات الإسلامية، هل كانوا يملكون من وسائل الاتصال ما نملكه اليوم؟ هل كانوا يملكون من التقنيات ما نملكه اليوم؟ أنت الآن تريد أن تدعو برسالة على الجوال، تدعو واحد في أمريكا فربما يهتدي بهذه الدعوة لو كانت خالصة، لو كانت صادقة. لكن حتى التاجر الذي كان يذهب إلى آسيا يتاجر، أسلم على يديه كثير من أهل آسيا كما قالوا في التاريخ، دخل الإسلام في إفريقيا كاملة ورقاع من آسيا بأخلاق تجار الإسلام التي كانوا يتعاملون بها. إذن هو ذاهب للتجارة والبيع والشراء والتربح، لكن عنده من داخله هم يحمله وهو هم هذا الدين، فجعل سبيله ومنهجه الذي يدعو إلى الله به ويدعو الناس إلى الدخول في هذا الدين به ليس القرآن الذي يتلوه، وليس الحديث التي يقرأها وينقلها ويرويها، وليس العلم الذي تعلمه ينشره في الناس، وإنما بشيء واحد فقط وهو الصدق في المعاملة، الصدق في المعاملة، الصدق في البيع والشراء، التسامح، حتى يكون ذلك عنوانا للمسلم يقود الناس إلى الدخول في دين الله أفواجا. فأنا أريد أن أقول دوافع الاستشراق كثيرة، تمام، منها الاطلاع على أبرز مقومات الحضارة الإسلامية حتى يأخذوا بها لينهضوا بحضارتهم، هذه واحدة. طيب، ليوجهوا سهامهم نحو الإسلام ويعلموا كيف يحاربون هذه الشعوب الإسلامية، نعم، لكن زاد على ذلك عوامل دينية. ومعنى دينية يعني إيه؟ يعني أصبحت حرب بين الإسلام والنصرانية، حرب بين الإسلام واليهودية، حرب البقاء، الذي الأقوى هو الذي سيبقى. وكيف تقوى وكيف تبقى؟ تقوى بعلمك، بما تحسنه، بما تتقنه، بما تتعلمه. اليوم أصبحت اللغة الأجنبية أو اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية في كثير من بلدان العالم. ليه؟ هذا من باب فرض ثقافاتهم على الدنيا كلها. وتجد فرنسا في إفريقيا قد وضعت أقدامها هناك وضربت بجذورها في أطناب أرض إفريقيا، بسطت نفوذها هناك بأكثر من جهة. أرجع فأقول الاستشراق دراسة علوم الشرق، وليست دراسة علوم الشرق قاصرة على العلوم التجريبية من هندسة وطب وجيولوجيا وفيزياء وإلى آخره، وإنما تعدتها لتدرس العلوم الشرعية التي تتمركز حول القرآن الكريم. لما؟ للوصول إلى أدق دقائق هذا العلم لنطعن فيه لا لننصره. إذن المستشرق يا أيها السادة، انتبهوا معي، المستشرق يدرس علوم الإسلام ليطعن فيها لا لينصرها، لأنه من مصلحته أن ينصر دينه ويخدم معتقده، لا أن يخدم معتقد عدوه، فإننا بالنسبة لهم أعداء، بل وألد الأعداء. وعليه فصاروا الآن يكرسون جهودهم. حتى كان من الأسبوع الماضي بعض الطلاب عندنا في محاضرات عن دفع إهام التناقض والاضطراب في القرآن الكريم، فبعض الطلاب يعني يقول لما لا نفعل ولما لا نرد ولما لا كذا ولما لا ولما لا إلى آخره. حتى ترد عليهم تحتاج عكوفا على الكتب، كتب الإسلامية الأول، ثم تتسلح بالعلم، ثم تعكف على شبهاتهم وتدرسها وترد عليهم. هذا هو. هل فضيلتك عندك وقت تفعل هذا؟ هل في ظل ما نحن فيه من تكالب الدنيا علينا وانشغال كل إنسان بحياته التي يعني أشغلته حتى عن نفسه وعن ربه وعن دينه، أصبح الأكل والشرب، أصبحت مقومات الحياة التي بها حياة الجسد هي التي تشغل حيز كبير من تفكير الناس، وبالتالي ليس عندك من الاكتفاء الذاتي من المال ومؤن الحياة ما يكفيك لأن تتفرغ لدراسة هذه الأشياء. لكن في الغرب يدعمونهم بهذا، تجد مراكز فكرية لتخريج الباحثين من المستشرقين ودراسة كتب الإسلام و يعني إلقاء الطعون والشبه فيها، هذه رواتبهم محفوظة بل وأعلى الرواتب، وإمكانيات الرفاهية عندهم موجودة، ومقومات الحياة عندهم كأحسن ما يكون. ليس معنى هذا أنني أقول أقعد عن الرد على هؤلاء وانشغل بمطعمك ومشربك، ولكن أقول تلك بيئة هيئت لأجل الحرب على الإسلام، ونحن لم نستطع في حياتنا هذه، وأملت علينا ظروفنا وبيئة العالم الإسلامي وكثرة الحروب الطاحنة فيه، تجدها عن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلف ظهرك ومن تحت أقدامك، ونسأل الله الكريم المنان أن يحفظنا بحفظه. هذه الحروب ماذا أورثت؟ ماذا أفرزت؟ ماذا أثمرت؟ الله يحفظكم ويرعاكم. ماذا أثمرت؟ أثمرت انشغال بهذا الجانب، وقعود عن التقدم العلمي، قعود عن دراسة تفكير المستشرقين وعلماء الغرب حتى نحسن الرد عليهم. رمى المستشرقون بسهامهم وسمومهم في العلوم الشرعية. في التفسير عندنا دخيل في التفسير، عندنا اتهام للقرآن بالتناقض والاضطراب، عندنا اتهام للقراءات القرآنية بأن مصدرها ليس من عند الله عز وجل، عندنا اتهام للقرآن بأنه من بنيات أفكار محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من عند الله تعالى، عندنا اتهامات للسنة بأنها مزورة، عندنا اتهامات لكذا ولكذا، عدد اتهامات يكيلون لنا الاتهامات لديننا كيلا. ومن جملة هذه الاتهامات ما وجهوه إلى القرآن الكريم في رسمه تحديدا، هذا هو الحديث عنه الآن. الله يحفظكم، فيه مستشرق اسمه جلدة سيهر، له مطعن في القراءات، هو الوحيد، بس حنأخذ المطعن ده ونكتفي به، لأننا إذا أبطلناه رددنا عليهم كل ما يقولون في الرسم العثماني. والرد على هذا يا إخواني الكرام وأخواتي الفضليات متوقف أو مترتب على ما قلناه من محاضرات سابقة، فهل تذكرون ما قلناه؟ فستذكرون حين تراجعون وحين تسمعون هذا الكلام، فيه شيء من التذكير. طيب الشيخ أمت الرحمن، حبذا لو نسختي هذا السؤال وسألتيه في آخر المحاضرة، لأننا يعني أريد أن نواصل الحديث وسأجيبك إن شاء الله، مع أن لم أقرأ السؤال كاملا يعني. طيب، يقول هذا الرجل مطعنه الذي وجهه للقراءات القرآنية، الله يحفظكم ويرعاكم، قال إيه؟ قال القراءات القرآنية مصدرها رسم المصحف. كيف؟ قال رسم المصحف كان خاليا ومتجردا من النقط والشكل، وهذا التجرد من النقط والشكل أفرز عددا من القراءات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها سند، وإنما مصدرها هو القرآن الكريم. هذا هو الرد، وأظن الشيخ نعيم يعني صاحي معنا، بمعنى تجرد الكلمة من النقط والشكل ضرب لذلك أمثلة. قال يعني مثلا كلمة ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون في سورة الأعراف، قال كانت عارية عن الشكل، كلمة تستكبرون عارية من النقط والشكل، تخلف النقط أو عدم وجود نقط عليها جعلك بإمكانك أن تقرأ وما كنتم تستكثرون، وقد ورد نظيرها في القراءات المتواترة، مش كده ولا ايه؟ أجل ايه هو ابن عباس؟ يلا، ورد نظيرها المغايرة بين الحروف فيعطيني مادة أخرى، هذه حتى في علم التوجيه القراءات يقولون هذه مادة وهذه مادة، فهذا له أثر في دلالة الآية. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس، الذي عنيته استبدال الثاء بالباء في فتثبتوا في كبيرا وكثيرا. طيب يقوم احنا جميل جميل يا شيخ فاتن، ولكن خلينا على فتثبتوا وعلى إثم كبير وإثم كثير. ليه؟ لأنها بالضبط زي تستكبرون التي ادعاها جلدة سهر، يقول بإمكانك أن تقلب هذه الباء ثاء فتصبح تستكثرون، والقرآن يعني والخط لا يأبى هذا. ليه؟ قال لأن القرآن أو الخط عار عن النقط والشكل. وراح جايب من المتواتر كلمة بشرا، تقرأ بشرا بقراءة عاصم، تقرأ نشورا نشرا، مش كده ولا ايه؟ طيب هذه القراءات من أين أتت؟ عندنا أنها أتت من الرواية، لكن هو يقول أتت منين؟ من خلو رسم المصحف من النقط. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، قال ممكن كلمة إياه وعدها أباه والمعنى مستقيم ما فيش أي مشاكل كده ولا إيه؟ لكن هو لا يدري عن أسلوب القرآن شيئا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه، هو حتى وإن كان متخصص في أو يعني درس العلوم الشرقية، لكن هو فقير في باب الأساليب القرآنية. هل يستقيم هذا في لغة العرب أن يقول هكذا الأب يذكر مرتين في أربع كلمات؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه، إذن لما جاءت اللغة العربية بالضمائر؟ إنما جاء بالضمائر لإعادتها على مذكورين في الكلام السابق اختصارا في الكلام، والإيجاز بلاغة العرب، والقرآن وصل في الإيجاز مبلغا أو بلغ فيه مبلغا لم يبلغه أحد قبل القرآن، وليس في أحد في مقدور أحد أن يبلغه حتى بعد القرآن. إذن هذه قراءات يقول إنما أفرزها وجاء بها أو مصدرها خلو القرآن من الإيه؟ من النقد. وجاء بأمثلة أخرى، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وفتثبتوا وإلى غير ذلك، أمثلة أخرى بقى يردها إلى خلو القرآن من الشكل، زي ما ننزل الملائكة إلا بالحق، ما تنزل الملائكة، كل هذه حركات متغايرة يترتب عليها تغاير المعنى. في قراءة في آخر سورة الرعد، ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، ويقال أن هذه القراءة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ومشكلة أخرى يقول لك طب لما هي ثبتت أنها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما طرحناها وأخذنا بقراءة فلان وعلام من القراء؟ هذه قصة أخرى إذا وجدنا لها وقتا أجبناكم عليها إن شاء الله. طيب الرد على هذا المستشرق وعلى من يتبنى آراءه بكلمة واحدة ولا تزد عنها، تذكرون الكلمة اللي كتبها الشيخ نعيم من شوية؟ أيهما أسبق، أيهما أسبق وجودا في هذه الدنيا، القرآن تلقيا وحفظا في الصدور أم مكتوبا في السطور؟ إنما كتب القرآن في الصحف من واقع المحفوظ في صدور الناس. فالأصل عندنا هو التلقي والمشافهة وليس المكتوب في القرآن، بدليل أن هناك كلمات يمكن أن تقرأ بأكثر من صورة ولم تقرأ بذلك، مش كده ولا إيه؟ ممكن، وستجد هذا في الردود. جدير بالذكر أن هناك كتب تهتم بهذا الجانب، الرد على المستشرقين. الدكتور محمد حسن جابر رحمه الله له ردود على هذا المستشرق، الدكتور عبد الفتاح شلبي له بحث قيم في هذه المسألة، اسمه رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين. هذا الكتاب من أكثر وأكبر ما يعتمد عليه في مثل هذه المحاضرات، وأكثر ما يعتمد أو أكبر ما يعتمد عليه في الردود. ليه؟ لأن الرجل أجاد فيه وأفاد مع اختصاره. تمام؟ اختصر الردود على هؤلاء المستشرقين في عدد قليل من الردود. اسم الكتاب رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين. عندنا كتاب اسمه الاستشراق، تعريفه ومدارسه وأثاره، للدكتور محمد فاروق النبهان. عندنا علم، عفوا، القرآن ودفع مطاعن الرهبان أو نقد مطاعن الرهبان، وعندنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. كل هذه ستجد فيها حديثا عن الأوهام التي توهمها المستشرقون وأرسلوها وصدروها لنا على أنها طعون غير قابلة للدفع، طعون مستحكمة من القرآن ليس بإمكان المسلمين فرادى ومجتمعين أن يجيبوا عليها، وإنما أجاب عليها العلماء بجملة واحدة، ليس إلا أن قرآننا تلقيناه بالرواية والمشافهة ثم كتبناه في الصحف خوفا من ضياعه بعد ذلك. يوم أن كانت الرواية مستقيمة والعربية فصيحة والسليقة سليمة كان المعول عليه هو الحفظ، ولكن إمعانا في حفظ القرآن وفي الحفاظ على نصه وعدم امتداد الأيدي بالتحريف إليه وعدم تأثره باختلاف اللهجات وباستعجام اللسان، كتب وحفظ هذا المكتوب ليصف لنا المكتوب الذي كان محفوظا في الصدور ومنقولا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن أيهما أسبق وجودا؟ الرواية والنقل، ثم تبعها الكتابة في الصحف. فكيف يقال بأن القراءة مأخوذة من رسم المصحف وهي تابعة له؟ هذه مشكلة كبيرة، أو عندهم هم، لكن عندنا نحن نردها بهذا الرد اليسير. روية الروايات وتم تداولها من قبل وجود المصاحف، صحيح، وكانوا يتحرون ويتثبتون في النص المكتوب، يعني ما كانوا يكتبونه هكذا، وإنما كانوا يتحرون. وأنتم تعلمون في الجمع البكري كان أجلس أبو بكر رضي الله عنه، من لم يجلس عامل ولم يجلس واحد من الـ من الـ من الرعاء ولا واحد من الصف الخامس، وإنما أجلس عمر بن الخطاب وزيره وخليفة المسلمين بعده مع زيد بن ثابت على باب المسجد، قال اجلسها هنا واطلبا من كل من يأتيكم بآية قرآنية على أنها مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بشاهدين أنها مما نزل وثبت في العرض الأخيرة وأنه مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ربما موضوع العرض الأخيرة يكون في شيء من الصعوبة، جالس هناك من؟ زيد بن ثابت حضر العرض الأخيرة، إذن كان فيه تحري وتثبت. لكن الرد الثاني الذي رد به الدكتور عبد الفتاح شلبي، وهو يعني كلام طيب، احتج عليهم بأمر لطيف جدا. قال العرب عرف عنها، العرب عرف عنهم أنهم يردون اللحن إذا جاء في بيت من أبيات الشعر. أنت عندك شعر اسمه شعر الجاهلي، الشعر الجاهلي، وهو الذي كان قبل ظهور الإسلام، وقبل بعثة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كانت لهم أسواق يعقدون فيها المباريات ويعقدون فيها المناظرات بين شعراء القبائل. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لنفسه شاعرا وخطيبا، شاعره حسان وخطيبه قيس بن شماس، ولا يعني لو أحد يسعفني لعله يعني يأتيني الاسم إن شاء الله، ثابت بن قيس. تمام، ثابت بن قيس هو خطيبه وحسان شاعره. طيب ليه؟ هذا على نهج العرب في حياتهم، يأخذون لكل واحد أو كل قبيلة تتخذ لها شاعرا فحلا ينازل الخطباء، أو خطيبا ينازل الخطباء وشاعرا يقارع الشعراء. تمام؟ طيب هؤلاء الذين يتحرون في البيت من الشعر ينقلونه ويردون اللحن إذا ورد فيه، أفيليق بهم أن يتحروا في أشعار ربما في الغزل أو ربما في الهجاء أو ربما في الرثاء أو ربما في الرثاء أو إلى آخره؟ فهذا كله من كلام البشر. هل تشهد أو هل يشهد التاريخ للعرب بأنهم تحروا الدقة في نقل الشعر وأمثال العرب وردوا اللحن والتحريف والتصحيف إذا جاء في بيت من أبيات الشعر، ويهمل المسلمون كلام الله تعالى لا يتحرون فيه، يكتبونه هكذا كيفما اتفق ويقرؤون هكذا من المصحف وينسبون إلى الله عز وجل؟ إن كان العرب فعلوا ذلك بأشعارهم، فإن المسلمين قد فعلوا عشرة بل مئات الأضعاف مع كلام ربهم، حفاظا على أن يكون المنقول قرآنا لا يقبل الطعن إطلاقا. هذا هو الرد الذي رد به الدكتور ردا ثانيا، وهو رد قيم وجيد من باب عقد المناظرة. واحد يقول لي طيب هذا المستشرق، معلش، هذا المستشرق كيف يعرف أن العرب تحروا في الأشعار وإلى آخره؟ نقول هم درسوا علوم الإسلام ودرسوا كتب الكتب الإسلامية أو كتب علوم الشرق بما فيها من لغة وكتب شرعية وعلوم تجريبية إلى آخره، ووقع تحت أيديهم مثل هذه القصص في الكتب. حرف واحد، كانوا جنة الأرض ورويت كانوا حية الأرض. تخيلوا، حية الأرض، الحية هذه ضارة، عذير الحي من عدوان كانوا حية الأرض، هكذا ورد البيت. فالذي رده وصحح تصحيفه قال لا، كانوا جنة الأرض. انظر كم بين جنة وحية من الفرق. حية الأرض، الحية تلدغ، الحية تميت، الحية تهلك، والجنة فيها الحياة، فيها راحة البال، فيها إشراق الوجه، فيها انشراح الصدر. حتى أهل العلم قالوا لما في قول الله تعالى وجنات ألفافا، في قول الله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، لو رجعت إلى الزمخشري وقرأت في تفسيره في تفسير جنات وعلمت أن الجنة هي ما اجتمع فيها الماء والخضرة، قال وما ليه الله عز وجل قال هذا؟ قال لأن طبيعة البشر جبلت على أن الماء والخضرة خلابة، تأخذ بمجامع القلب، تؤثر في الإنسان، تريح النفس، تلقي البهجة في القلب، تظهر آثارها على حياة الإنسان وكيانه. لذا جعلها الله تعالى من أعظم النعيم الذي يلقاه أو الذي ينعم به المسلمون يوم يلقون الله عز وجل. وبالتالي كانوا حية الأرض ولا جنة الأرض، المعنى متباعد جدا. تفهم من ذلك أن الشاعر الذي قال البيت إما أن يكون قادحا في هذا الذي ذكر عنه الكلام، هذا الحي من عدوان، أو يكون الشاعر صحف فيا ترى مين اللي غلطان، الذي روى أم الذي يرد عليه؟ الآخر يريد مدحا لهذا الحي من عدوان، وربما يكون منهم، فقال لا، جنة الأرض بنقطة تحت الجيم ونقطة فوق النون، وذاك جعل الجيم مجردة يعني حاء، وجعل الياء منقوطة من أسفل، والمعنى مختلف. إذا كان العرب صححوا هذا التصحيف في كلمة كهذه تخص من؟ تخص حيا من العرب، جماعة من الناس كانوا على الكفر، ما خلاص انتين يعني لا قيمة ولا وزن لهم. ثم هم اليوم المستشرقون يقولون لا، أخذ المسلمون القرآن من خط المصحف ولم يرجعوا إلى النقل والرواية عن بالسند المتصل، وإنما قرأوا من خط المصحف. إذن أولا رددنا عليهم بأن النقل والرواية كانا موجودين قبل وجود المصاحف وقبل وجود الخط، وإنما كتب الخط على وفق الرواية. هذه واحدة. الثانية، كيف ترد على المستشرق في اتهامه للمسلمين بأنهم أخذوا القرآن من خط المصحف؟ ترد بهذا الرد الأول. الرد الثاني أن التاريخ قد حفظ لنا أن العرب كانوا يصححون التصحيف إذا وقع في البيت من الشعر أو في المثل من الأمثال، فكيف يصدق أن يفعلوا هذا بأشعار العرب وبكلام البشر، ولا نصدق أن يفعل المسلمون ذلك التثبت ورد التصحيف في أقدس كلام عرفته البشرية وهو كلام رب العالمين؟ ماشي ولا إيه؟ طيب جميل. الرد الثالث والأخير، نقول يعني هذا كلام الدكتور، طيب جميل، هذا كلام طيب ولعله يشير إليه هذا الرد الثالث، وهو أن القراءة لو كانت مستساغة، لو كانت جائزة، لو كانت متاحة من خط المصحف بحسب التقليب، الله يحفظكم ويرعاكم. انتوا عارفين يا شباب واخواتي الاخواتي الفضليات، انتوا عارفين القسمة العقلية؟ حد يعرف القسمة العقلية ايه؟ اتنين نظام مقص يعني. القسمة العقلية تقتضي ان الكلمة كلمة زي ايه ذكرها ارثر جفري وهو ايضا مستشرق، كلمة ويعلمه، قال هذه الكلمة تقرأ وبعلمه ونعلمه وتعلمه ويعلمه وتعلمه، هي كلمة واحدة. شوف قد فيها كم قراءة بتقليب حركات الكلمة وتقليب حروفها والمغايرة بين هذا وذاك، حتى يصل في النهاية إليه إلى أكثر قدر ممكن من القراءات التي يكون لها معنى. خلي بالك العرب قالوا إيه؟ قالوا الفرق بين اللفظ والكلام أن اللفظ قد لا يكون له معنى. زي إيه؟ قالوا زي ديز، ديز دال يا زاي، قالوا هذا مقلوب زيد، يعني كلمة زيد لو قدمت الدال وخليت الياء في الوسط وأرجعت الزاي لتكون هي الأخيرة تنطق هذه الكلمة ديز. طيب ما معناها؟ قالوا ليس لها معنى، هذا لفظ يعني قد يكون لفظ ليس له معنى. طيب ممكن نقلب أصول الكلمة؟ نعم، يزد مثلا وبعدين يعني تقلب أصول الكلمة كيفما شئت، حتى جاء بها ابن جني في الخصائص وجعلها نوعا من أنواع الاشتقاق، قال بأن هناك اشتقاق كبير واشتقاق صغير واشتقاق كبير واشتقاق أكبر. إيه الاشتقاق الصغير والكبير والأكبر؟ الاشتقاق الصغير هو الذي نعلمه، أن تشتق من التركيب ها صيغا متعددة تدلك على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل وإلى آخره. والاشتقاق الكبير اللي تعمل إيه؟ أقلب حروف الجذر الواحد تقديما وتأخيرا فينتج عن ذلك عدة صيغ كلها صالحة وكلها تؤدي معاني. يعني زي إيه؟ اللي زي جابا ذا وجذبا مثلا، كلاهما يدل على أنه يعني أمسك بشيء وشده إليه أو قربه إلى نفسه، هذا يسمى الجبذ والجذب، الحروف هي هي، ولكن تقليب الحروف، لكن ممكن تكمل التقليب. انت معك 3 حروف، تضع هذا اولا وتغير عليه حرفين، ثم تاخذ الحرف اللي في الوسط تجعله اولا وتغير عليه حرفين. فالاصل زي نظام يا اخوانا، زي نظام الـ الـ الـ الاوجه التي بين السورتين، زي نظام حمزة. إذا قلنا قل أنبئكم، له في قل 3 أوجه خلف عن حمزة، له السكت وله النقل وله ترك السكت، هذه 3 أوجه. طيب وماذا له في همزة أنبئكم؟ همزتين كمان هم. إذا وقف الأولى فيها تسهيل وتحقيق، تسهيل بين وتحقيق لأنها متوسطة بزائد، والأخيرة تسهيل فقط. طيب وبعدين قال لي بهذا الشكل اضرب الثلاثة بتوع قل في هذه الأوجه ينتج معك مش عارف 12 وجه ولا 15 وجه ولا كم، أنا ما يعني الآن ليس موطن حسابها، ولكن هذا يسمى القسمة العقلية. خلاص، فكأنهم يقولون المستشرقون هنا بالقسمة العقلية في مثل هذه الكلمات. نكمل عفوا فائدة ابن جني في الخصائص. يبقى الاشتقاق الكبير تقليب أصول الكلمة الواحدة أو الجذر الواحد لينتج منه عدة صيغ كلها صالحة للمعنى. قال لي والاشتقاق الأكبر هو أن تتفق أو يتفق الجذران أو الكلمتان في حرفين ونغير الحرف الثالث أصلا، زي هز وأز وزي أليها ودلها إلى آخره. قال لي ده إيه؟ هتلاقي حرفين متحدين في الكلمتين وفي حرف ثالث تغير، أليها دليها، في تغير بين الدال والهمزة، وفيه هزة وأزة، نضح ونضخ، كل نضح ونضخ للماء، هزة وأزة من الاهتزاز، وعندنا حتى يسمى اهتزاز الحنجرة واهتزاز الماء داخل القدر أزيز. إذا هز وأز كلاهما بمعنى واحد، لكن انظر كيف وجد حرفان والثالث متغير بين هذا وذاك، فحصل بناء عليه أو يعني تبعا لذلك إثراء للغة العربية، فيسمونه سماه ابن جني الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر. هنا نرجع بقى للكلام اللي كنا فيه، وهو عملية إيه؟ القسمة العقلية في كلمة ونعلمه. هو عايز يعمل إزاي؟ يقول لك نشرا قرأت نشورا نشرا نشرا بشرا كده كويس؟ طيب وبعدين هو جاب المثال ده، جلدة سهر جاب المثال ده. طيب أقول له سيادتك لو كانت القراءة مأخوذة من نص المصحف أو من خط المصحف المجرد من النقط والشكل، وهو الذي يرسل الرياح يسرا، ينفع ولا ما ينفعش؟ عدش رد علي، يبقى ما ينفعش. لا أنا ما بتكلمش ينفع قراءة، لكن أقول هل الكلمة تقبل ولا ما تقبلش؟ أنا عندي الياء ممكن تحط نقطة من فوق تطلع نون، نقطتين من فوق تبقى تاء، نقطة من تحت تبقى باء، 3 من فوق تبقى ثاء. وأنا عايز أعمل إيه؟ عايز أجيب أكثر من صيغة مستوحاة ومستقاة من خط المصحف بس يكون لها معنى. ما تمجيش تقول لي تشرا والخط يستوعبها، أقول لك تشرا ملهاش معنى. فهو هو مستشرق مش عبيط، يعني يريد أن يقول بأن كثيرا من القراءات أخذت من خط المصحف، ولكن لا تحتج علي بتقليب الأصول أو بتقليب الحركات أو النقاط فوق الحروف وتحتها، فتجد نفسك إيه بتجيب لي كلمة لا معنى لها. لكن نمسك في كلمة بشرا، يسرا هي حروف بشرا، بس حط نقطة تحت الباء وثلاث نقط فوق الشين تبقى بشرا. إذن الكلمة تحتمل قراءة أخرى لم ترد لا في متواتر ولا في شاذ. لو كانت القراءة تابعة لخط المصحف قرأت كثير من القراءات أو كثير من الكلمات بألوان من القراءات، وما كان المسلمون عاجزون عن ذلك، كان كثروا القراءات. بدل ما قالوا عندنا مثلا القراءات 1100 ولا 1200 متواتر، نروح عاملين إيه؟ نروح قايلين لا ده احنا عندنا 10,000 قراءة في القرآن الكريم، ونجعل ذلك مظهرا من مظاهر إعجازه. تمام ولا إيه؟ إذن الله يبارك فيكم. كلمة مثلا يعني بصيرة أو بصير معايا، يعني الشيخ كتب، الشيخ محمد العجان يكتب بصير 5000 قراءة أو بصير 5000 قراءة، إيه رأيك في كلمة بصير لو جبناها؟ والله بصير بالعباد، تمشي بصير؟ آه. تمشي يصبر؟ آه. تمشي نصير؟ أيوة. وإلى الله تصير العباد؟ آه. مثلا يعني يصير وبصير وتصير، وألب بقى زي ما أنا عايز في الكلمات القرآنية بما يعطي معنى ويتواءم مع السياق وكلام من ده. طب وبعدين؟ قال لي أكبر دليل على كذب المستشرقين في هذه الفرية أن كثيرا من كلمات القرآن يمكن أن تقلب حركاتها وأصولها لتؤدي أوجها قرائية جديدة وتثري باب القراءات في القرآن الكريم، إلا أنه لم يقرأ بها، ولو سمع المسلمون من يقرأ بها لأقاموا عليه الحد. ألم يضرب ابن شنبوذ لأنه قرأ أقرأ الناس بالشاذ؟ مع أن الشاذ الله يحفظكم الذي أقرأ به ابن شنبوذ إنما أقرأ به مما تلقاه مما نسخ بمصحف عثمان أو مما طرح وترك بمصحف عثمان رضي الله عنه. أهل العلم يقولون بأن القراءات التي أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صارت ملأت الأفق، تمام ولا إيه؟ ملأت الأفق. ثم لما كثر الخلاف وأراد عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد وجدت كثير من القراءات القرآنية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في لغة العرب توافق اللغة وتوافق وسندها صحيح. لكن تفضلوا، لكن المشكلة الكبرى أنها لم توافق مصحف سيدنا عثمان، وبالتالي تركنا هذه القراءة لا لعيب فيها ولكن لنجمع الناس على ما اتفقت الأمة عليه وعلى ما أجمعوا عليه. ثم يأتي ابن شنبوذ ليقرأ، هو لم يقرأ من الإنجيل وإنما أقرأ من جملة ما تلقاه ووصل إليه بالسند الصحيح. لكن جمع كلمة المسلمين أصل أصيل وغرض سام، وتفريق كلمة المسلمين بهذه القراءات التي أقرأها لهم ابن شنبوذ مع أنها صحيحة السند وموافقة للعربية لكن لمخالفتها المصحف، ربما فرق بها كلمة المسلمين، وعند ذلك ضرب لا على القراءة بما معه من القرآن، لأن ابن شنبوذ على يقين بصحة هذه القراءات وأنها وصلت إليه من طريق صحيح. ما اللي بيضربوا ليه؟ قال ضرب لأنه فرق الكلمة أو لأنه ساهم في التفريق، هذا هو. إذن تستطيع أن ترد على هذا المستشرق وعلى غيره من المستشرقين ممن يطعنون بمثل هذه الطعون بردود يسيرة كهذه التي سمعتموها الآن. إذن إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، يعني بذلك نكون قد أنهينا الحديث عن رسم المصحف وختمناه اليوم ب حديث عن المستشرقين وموقفهم من رسم المصحف، وأنهم يرجعون كثيرا من القراءات إلى أنها مأخوذة من رسم المصحف وليس لها سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء قد ردوا عليهم بردود منها هذه الثلاثة التي سمعتموها. أولا أن الرواية سابقة على الخط، ثانيا أنه قد حفظ عن العرب أنهم ردوا التحريف والتصحيف في أبيات الشعر وفي أمثال العرب، فكيف لا يصدق أن يرد المسلمون مثل هذه التصحيفات وهذه الافتراءات وأن يستوثقوا لنص القرآن الكريم. ثالثا لو كانت القراءة مأخوذة من نص المصحف ومن رسمه قبل شكله ونقطه لربما زاد عدد القراءات إلى أن يصل إلى ما لا يحصى ويعد من تقليب الكلمات وحروفها وحركاتها لتنتج كثيرا من القراءات. عند ذلك إخواني يعني تطمئن النفس إلى أن ما هو موجود بين دفتي المصحف ما هو إلا خط يحكي ويصف لنا المنطوق الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل وتلقاه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما صوروه على شكل حروف، وليس لأحد أن يقرأ في القرآن ومن نص المصحف بغير وبخلاف ما تلقاه عن شيخه أو ما تلقته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. جدير بالذكر، وهذه جزئية ربما لم نتعرض لها سابقا الله يحفظكم، ولكن تذكرتها الآن، وهي أن المصحف العثماني الذي يشترط في القراءة أن توافقه، أو المصحف خط المصحف الذي يعد ركن من أركان قبول القراءة، هو خط المصحف الإمام. وهذه من باب إيه؟ من باب التوضيح لما تكلمنا عنه سابقا في المحاضرة الماضية من بحث أخونا محمد حبش من السودان، الذي قال رسم المصحف اليوم أخرج كثيرا من القراءات. قال العلماء إنما المصحف المعتمد ركنا من أركان القراءة الصحيحة، لا تقبل القراءات إلا إذا وافقته تحقيقا أو تقديرا، هو مصحف مين؟ مصحف سيدنا عثمان، مصحف الإمام. ليه؟ لأنه حوى كل هذه الأوجه وضعت فيه، ثم انتسخت أو استنسخت منه مصاحف إلى الأمصار. طيب ما تجيب ليش بقى مصحف النهاردة في مصر، أو مصحف في المملكة السعودية، أو في أي قطر من أقطار العالم، مصحف مطبوع برواية معينة، وتقول لي هذا طرحت كثير من القراءات، وقراءة ورش لا توافق مصحفنا في مصر، وقراءة حمزة لا توافق مصحف ورش في المغرب، وكذلك قل في مثل باقي المصاحف المطبوعة. إذن العلماء أكدوا على أن المصحف الذي ينبغي أن توافقه القراءة وتشترط أو يشترط لقبولها موافقتها للمصحف، هو المصحف الإمام، وليس أي مصحف من المصاحف التي طبعت بعد ذلك أخذا من المصحف الإمام. لعلنا نكون يعني استطعنا إيصال معلومة أو قدر معين من الفائدة. هذا جهدي، ربما الوقت لا يتسع لكثير من المسائل، وموضوع الرسم العثماني موضوع شائق يعني وطويل، وفيه متعة وأنت تقرأ فيه، إلا أنك تجد الوقت يداهمك. فأسأل الله المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.